صدوق اختلط قبل موته صحيح البخاري تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن مولى ابي طلحه وهو ثقه اخرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عيسى بن طلحه عيسى بن طلحه وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب. نعم. عن ابي هريره. نعم. انتهى الباب. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.